وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا الله أرحمك.